وادى للقضاء سلطة حلوة وعمل حلو انه مش بس يحكم على المذنب، لكن الشطارة ان القضاء يمنع حدوث الخطأ من ايه؟ من الاصل. شوفوا قد ايه كان مفكر. ده اللي احنا لحد دلوقتي القوانين بتاعنا برغم من ضخامتها مش قادرة تمنعه. ده هو عايز يحقق انه يمنع حدوث الاثم اصلا من الاول. فلا يأثموا الى الرب فيكون غضب عليكم وعلى اخواتكم، هكذا افعلوا فلا تأثموا. وهوذا امري الكاهن الرأس عليكم في كل امور الرب، وذديا ابن اشمعائيل الرئيس على بيت يهوذا في كل امور الملك، في قاضي للامور الدينية وقاضي للامور المدنية. والعرفاء واللاويين امامكم، تشددوا وافعلوا وليكن الرب مع الصالح. دهم قوة وخلع على القضاء الطابع الديني. عشان كده في محكمة اعلى بقى، مش في اورشليم، في اورشليم اللي فوق هي اللي تقدر تبرر كل انسان. فكان تاني حاجة، اول حاجة شفناها لحد دلوقتي في حياته الروحية استناده في الاصحاح 17 على كلمة ربنا في صح 19 و18 انه بيسأل ربنا في كل كبيرة وكل صغيرة. لكن عشان موضوع ان احنا نسأل ربنا ونعرف رد ربنا في شروط معينة. اسأل ربنا من الاول، من قبل ما تبتدي العمل، مش بعد ما تبتدي وتعك معاك تبتدي تسأل ربنا. اسأل ربنا من الاول عشان تستفيد برأي ربنا. تاني حاجة، خلي عندك استعداد انك تطاوع للكلام اللي حيقوله ربنا. ما يكفيش انك تعرف، لكن بعد ما تعرف طاوع. تالت حاجة، خلي عندك نية مخلصة انك تحب الحق، مش منحاز لأي حاجة، مالكش رغبة شخصية. رابع حاجة، احترس من ان الانسان بيميل باستمرار للغلط. عشان كده يقول القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. نقطة الاستناد على ربنا تالت حاجة كانت موجودة فيه، هنلاقيها في الاصحاح 20. ناخد راحة كده نص ساعة وبعدين نكمل الاصحاح 20 من سفر اخبار ايام تاني. كانت اخر عبارة شفناها في اصحاح 19، يقول تشددوا وافعلوا وليكن الرب مع الصالح. اية جميلة قوي ان الانسان الصالح الله معاه، لان طبعه يتفق مع صلاح الله. وعشان الانسان يفضل ماسك في ربنا محتاج لنقطة التشدد. احنا بنهمل ان احنا نتشدد مش بمعنى ان احنا نتقصى، لكن نتشدد بان احنا ناخد قوة باستمرار من ربنا. عشان كده بنضعف وبنخور في مرات كثيرة، وبنيأس او بنحس ان مفيش فايدة، او بنستسلم للامبالاة. لكن تعالوا ازاي نشوف ان احنا نتشدد وان احنا ناخد قوة مستمرة. هو ده اللي بيكلمنا فيه الاصحاح 20، ازاي الانسان يتشدد وياخد قوة باستمرار من الله ويستند في حياته على الله. يوصل بعد ذلك اتى بني مؤاب وبني عمون ومعهم العمونيين على يهوشافاط للمحاربة. فجاء اناس واخبروا يهوشافاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر ومن آرام، وهم في حصون تامار هي عين جدي. فخاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا. ده في تحالفات ضد يهوشافاط من بني عمون ومن بني مؤاب ومن الاراميين. وبعدين جاي له خبر جاء جمهور كثير عليه. لما بيبقى قدامي صعوبات كتيرة ومضايقات كتيرة، سواء المضايقات او الصعوبات دي نبع من جوايا، من خطاياي ومن ضعفاتي، او من الظروف المحيطة بي جيالي من برا، وقد يتحالف او تتحالف كل الظروف ضدي. على رأي الانسان بيوصل لحالة اولى مش عارف يلاقيها من برا ولا حلاقيها من جوا. واصل الانسان الى حالة صعبة قدامه مشاكل كتيرة وخطايا كتيرة وضعفات كتيرة ومضايقات كتيرة، والناس جاية تقول كده يعني كأنها بتخبره، ولكن خبر سيء، عديد جمهور كتير عليك مشاكل كتيرة، عليك خطايا كتيرة، لدرجة ان يهوشافاط خاف. لكن عرف ازاي يتصرف مع الخوف بتاعه. حط مخاوفه قدام الله، جاب مخاوفه يسلمها لربنا، لان كان من ضمن المادة التالت اللي بيستند عليه باستمرار في حياته الروحية ان الله هو سنده اللي هيستند عليه باستمرار. فبيقول وجعل وجهه ليطلب الرب. وكلمة جعل وجهه يعني ظبط وشه ناحية مين؟ ربنا. عشان كده حلو قوي انك تظبط وشك ناحية ربنا. عارفين كلمة ظبط؟ زي ما بيظبط الموجة، زي ما بيظبط تردد الجهاز. اظبط وجهك تجاه الله، ما تحطهوش تجاه الظروف او تجاه الخطية او تجاه التعب اللي انت فيه، لكن احضر مخاوفك الى الله. يهوشافاط خاف زي عادة كل انسان بيخاف، لكن الشطارة في يهوشافاط انه طلع مخاوفه قدام ربنا وظبط وشه تجاه الله. ونادى بصوم في كل يهوذا. وهم بنشوف انه بيستخدم وسيلة الصوم مش كهدف انه يصوم لانه صيام، ولكن الصوم هنا بياخد وسيلة للتقرب لله، وسيلة انه يظبط وشه تجاه الله ونحرة ربنا. فوقف يهوشافاط ونادى بصوم في كل يهوذا، واجتمع يهوذا ليسألوا الرب، وجاءوا ايضا من كل مدن يهوذا ليسألوا الرب. وقفوا في صوم جماعي وفي صلاة جماعية. وموضوع الصلاة الجماعية ده من الخطورة، لان ساعات واحد يقول لك طب انا هروح يعني اصلي مع الناس، ليه ما اصلي في بيتنا؟ لا، في اوقات كتيرة بتبقى الصلاة الجماعية ليها فايدة وليها ضرورة ملحة، ان احنا نقف نسند بعض، وان احنا نقف كلنا في حضرة الله. لكن اللي هو انا هصلي لوحدي يعني لازم اطلع وامشي مسافة بعيدة، ولا اروح مسافة كبيرة اسافر، ولا اروح مؤتمر، ولا اروح ما اصلي لوحدي، مش هيحصل انك تصلي لوحدك. ويمكن في بستان الرهبان القصة اللطيفة الراهب اللي جاله الفكر ده قال لك انا يعني اصلي مع الرهبان ليه؟ ما هصلي في الله لوحدي، المهم ان انا اصلي وخلاص. وبعدين ربنا حب يلطم الدرس ان وراه رؤيه كده، فوراه صلاه اخوات الرهبان المجتمعين مع بعض عباره عن عمود نار متصل وصل من الارض للسماء. وبعدين وراه الصلوات بتاعته عباره عن حاجة صغيرة كده شعلة من النار تطلع وتطفي، تطلع وتطفي، تطلع وتطفي. فربنا علم الدرس ان احنا لما بنبقى كلنا مجتمعين مع بعض بنسند بعض خط واصل، عميد واصل من الارض للسماء. فهم كلهم اجتمعوا بروح واحدة في صوم واحد وفي صلاة واحدة ليسألوا الرب. والجميل ان كل يهوذا اجتمع، لان يهوشافاط كان قام بالدور بتاعه، انه قبل كده لف على كل مملكة يهوذا ووصل لكل واحد عشان يرجع كل واحد لمين؟ لربنا. يعني شايفين الوحدة هنا جت نتيجة وحدتهم فين؟ في الطوبة، لان يهوشافاط لف على كل المملكة وصل لكل واحد يقول له ارجع لربنا زي ما نرجعت لربنا. اختبار زي ما بيقول له في مزمور 50، رد لي بهجة خلاصك ولما انا اتوب فاعلم الاثمة طرقك، ارجع ناس كمان معايا. فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا واورشليم في بيت الرب امام الدار الجديدة. دار الجديدة دي الاضافة اللي اضافوها لهيكل سليمان. يبتدئوا من هذا المكان من بيت الله مجتمعين يرفعوا قلوبهم لله من اجل هذا الموضوع والصعاب اللي جاي عليهم. صلى صلى جميلة قوي وقال يا رب اله ابائنا اما انت هو الله. مش انت الله؟ تعبير لطيف قوي. احنا هنخاف ونضطرب وننزعج ونحتار ليه؟ هو مش انت الله الاله القادر كلي القدرة؟ اما انت الله في السماء وانت المتسلط على جميع الممالك؟ يعني انت ماسك السماء وماسك الايه؟ الارض، كل حاجة في ايدك. على جميع ممالك الامم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. تقدر على كل حاجة لوحدك، مش محتاج لحد يقف معك. ألست انت الهنا؟ في الاول قال له انت الله بصفة عامة، اما انت الله الهنا بتاعنا، احنا مسؤوليتك، احنا مسؤوليين منك، انت اللي جبلتنا، عشان كده لينا حق في طلب المعونة، لينا حق في طلب النجاة، لينا حق في ان احنا نستند عليك. جميل قوي ان الانسان في وقت ضيقه انه يستند على الله بالعبارة ده، هي اما انت الله المتسلط على كل شيء وانت الهنا بتاعنا. اذا كنت انت بتاعنا زي ما بيقول بولس الرسول، ان كان الله لنا كان الله بتاعي فمن علي. اصل ابراهيم خليلك الى الابد، وابتدى يتذكر عمل الله مع ابائه، مش انت اللي عملت معانا قبل كده ونجتنا؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين، اذ جاء علينا شر سيف قضاء او وباء او ضيع. كل دي المخاوف اللي بتخوف الانسان، ودي الصعاب اللي بتصعب الانسان. ووقفنا امام هذا البيت وامامك لان اسمك في هذا البيت، وصرخنا اليك من ضيقنا فانك تسمع وتخلص. خبرة العمل السابق مع الله ان الله يسمع وايه ويخلص، مش بس يسمع، ما هو ممكن يسمع وما يعملش حاجة، لكن اختبار يهوشافاط مع الله من ايام ابائه ان الله يسمع وايه ويخلص، ويسمع خلاص، مش مجرد ان ربنا بيسمعني فقط، لكن ربنا لابد ان يسمع لي خلاص ونجاة. همية وجودي في بيت الله بدعي اسمع عليه بسمع عليه. والان هو لا بنو عمون ومؤاب، حط الصعوبة قدام ربنا، وجبل سعير الذين لم تدع اسرائيل يدخلون اليهم، يعني شعب اسرائيل ما كانش اذاهم في حاجة، حين جاءوا من ارض مصر بل قالوا بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، فهوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا اياه. وهنا بيتمسك بحقه امام الله، ان انت اللي اديتنا هذا الملك، واللي احنا كافئناهم وعملنا معهم خير جايين يعملوا معنا شر، وعايزين يطردونا من ملكك اللي انت اديته لنا. يا الهنا اما تقضي عليهم؟ مش تحكم عليهم بالقضاء، دي بيعملوا ضد ارادتك. وبعدين يقول ايه الذهبية الجميلة قوي، لانه ليس فينا قوة، ما فيناش نفس امام هذا الجمهور الكثير ده، من الصعوبات الكثيرة دي كلها، الآتي علينا اللي جاي علينا، ونحن لا نعلم، مش بس ما فيناش قوة وكمان مش عارفين، لا نعلم ماذا نعمل، مش عارفين نعمل ايه. لما يقف الانسان في الحتتين اللي بيتعبوه، مش قادر ومش عارف، اكتر حتتين يتعبوا الانسان انه يبقى مش قادر ومش عارف، لكن بيحط عدم قدرته وعدم معرفته امام الله. ولكن نحوك اعيننا، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بصلك ومستنيينك، لانك انت اللي اديتنا واحنا مسؤوليتك، وانت اللي عملت معانا قد كده. في صلاة ايمان جبارة جدا، احفظوا العبارة دي باستمرار، عشان لما الانسان يتعب من كل خطية صعبة قدامه، من كل ظروف سيئة، في كل مرة يحس انه مش قادر ومش عارف، يقف يقول لربنا الصلاة دي، ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك اعيننا. وكان كل يهوذا واقفين امام الرب مع اطفالهم ونساءهم وبنيهم، من الصغير للكبير. ما قالوش الاطفال بيعملوا دوشه بيعيطوا ما نوقفهمش. لكن ما اجمل ان الانسان بكل كيانه بكل عيلته بكل اسرته يتحط في حضره الله وامام الله. نقف قدام ربنا بحالنا بضعفنا بامكانياتنا القليله ونحط حياتنا بين ايدين الله مستندين عليه. وان يحذائيل ابن زكريا ابن بنايا ابن عثائيل من متانيا اللاوي من بني اساف. تشوفوا عمال يذكر سلسله نسبه عشان يوصل لمين؟ لاساف. فاكرين اساف ده مشكلته اتكلمنا عنها اللي قال المزمور لولا قليل لكادت قدمي ايه تنزلق الى البغار اذ رايت سلامه الاشرار وباسمهم سمين. مزمور 73 اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده. اساف ده كان مرنم اسرائيل مر التجربه صعبه جدا وبصعوبه شديده لما شاف غنى الاشرار وسلامتهم. وكان السؤال اللي بيلح عليه اذا كان الاشرار مبسوطين طب ليه انا ما احياش حياه الاشرار؟ ليه ما عيش حياه الاشرار واتمتع؟ لكن ربنا نجاه من التجربه الصعبه بهية. فوقف بقى ابنه من نسله عشان يتكلم انهم كمان سينجوا من تلك التجربه الصعبه. كان عليه روح الرب في وسط الجماعه فقال اذهبوا يا جميع يهوذا وسكان اورشليم وايها ايها الملك يهوشافاط هكذا قال الرب لكم. رساله خاصه ليكم. لما يبقى في انسان عليه روح ربنا وروح ربنا اللي بيحركه وبيقوده وبيملاه لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير. ما تخافش وما تنزعجش بسبب المشاكل الكثيرة اللي جاية عليك لان الحرب ليست لكم بل الله. حرب مش بتاعتكم بتاعت ربنا. ما تستصعبش السكة وما تستصعبش الاهوال اللي قدامك وتقول مش قادر ومش عارف لان الله هو اللي قادر والله هو اللي عارف وهو اللي هيتصرف. غدا انزلي عليهم بكرة انزلي عليهم هوادهم صاعدون في عقبة صيف. ويستخدم تعبيرات لطيفة اي بيقول لهم انزلوا لان هم ايه صاعدين. يعني بيديهم الاحساس ان هم اعلى منهم. انتوا ما زلتوا اعلى من المشكلة. ما زلتوا اعلى من الجمهور العظيم الكثير الآتي عليكم. انتوا فيهم مش تحتيهم. هم اللي تحتيكم. الخطية اللي تحتيكم مش هي اللي فيكم. فتجدونهم في اقصى الوادي امام برية يرؤيل. ليس عليكم ان تحاربوا في هذه. ملكوش عليكم مسؤولية ولا تعملوا حاجة. لان ربنا هو اللي هيحارب. لكن دوركم ايه انتم يا انسان؟ ثلاث كلمات حلوين قوي. قفوا اثبتوا انظروا. اذا كان الله هو اللي هيقوم بكل العمل طب انا علي ايه كانسان اعمله؟ يقول لك اقف على رجليك واثبت في اللي انت فيه. ما تتشككش وما تضعفش وما تخافش. وانظر انك هتشوف خلاص الرب. هتشوف ربنا. اوعى ما تشوفش او اوعى ما تثبتش او اوعى ما تقفش تخور. لكن اقف بثقة وبإيمان. قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم. لا تخافوا ولا ترتاعوا. غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. ففي منظر جميل قوي كان استجابة للكلمة والتعذية اللي ربنا بعتها. فخر يهوشافاط لوجهه على الارض وكل يهوذا وسكان اورشليم سقطوا امام الرب. كلهم سجدوا قدام ربنا. واجهوا الصعوبة والبيئة اللي جاي عليهم بصوم بصلاة بسجود بخضوع. عشان كده ضع ثقتك في ربنا واتبع امامه. اسجد قدام ربنا واتبع امامه وقل له ثقتي فيك ورجائي فيك بطريقة متبعة واستند عليه فيعظم انتصارك. ضع ثقتك في ربنا واتبع امام ربنا واستند على ربنا فيعظم انتصارك. فخرجوا وسقطوا امام الرب سجودا للرب. عشان كده وضع جميل للصلاة ان الانسان يصلي امام الله وهو ساجد، معناه انه متبع امام الله وخاضع لله ومستند على الله. فقام اللويون من بني القهاتيين ومن بني القرحيين ليسبحوا الرب اله اسرائيل بصوت عظيم جدا. تحركوا على طول بعد التعزية اللي ربنا اداها لهم واكد لهم ان الصعاب اللي جاي عليهم تحتيهم مش فوقيهم، وانهم يسودوا عليها، وان الحرب ليست لهم ولكن لله. فهم يسبحوا ربنا. التسبيح ده نقطة مهمة جدا، عشان كده التسبيح اللي احنا بنقدمه لربنا التراتيل ده مش سد فراغ او وقت ضايع بنقوله لحد ما نتلم، لكن ما اجمل انه يتقال فعلا بروح تسبيح وتمجيد لله بصوت عظيم جدا. ده هم هيخشوا الحرب والاسلحة بتاعتهم كلها تتلخص في التسبيح، هيحاربوا بالتسبيح. وبكروا صباحا وخرجوا الى برية تقوع، وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يا يهوذا وسكان اورشليم، امنوا بالرب الهكم فتأمنوا. ايه لطيفة قوي، ثق في ربنا فتنال الامان. امنوا فتأمنوا، امنوا بانبيائه بالكلمة بتاعته اللي مبعوثة ليكم فتفلحوا. صدقوا. وقف يهوشافاط يشجعهم على الثقة في ربنا. ولما استشار الشعب اقام مغنيين للرب، ناس داخل الحرب تسبح تغني. عمركم شفتوا جيش رايح الحرب انه يغني؟ ومسبحين في زينة مقدسة. حطوا خط تحت زينة مقدسة دي. زينة مقدسة يعني ايه؟ حياة طاهرة متطهرين. مش بيسبحوا ربنا بثياب متسخة، بأجساد متسخة وأرواح متسخة وأنفس متسخة. بيسبحوا ربنا وهم نضاف في زينة مقدسة لأنهم طيبين. عند خروجهم أمام المتجردين، المتجردين اللي هم حاملين الأسلحة. فالمسبحين ماشيين أمام المتجردين، مش اللي حاملين الأسلحة هم اللي ماشيين أمام المسبحين. هيخش الحرب بالتسبيح وقائلين: احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. الشعار اللي بيقولوه في الحرب: اشكروا ربنا لأن إلى الأبد إيه؟ رحمته. داخلين بالشكر والهتاف متكلين على رحمة الله، وبيشكروا ربنا من قبل ما يحققوا النصرة. بيشكروا ربنا من قبل ما يحققوا النصرة وقبل ما ينجحوا في الحرب. شوف الإيمان وصل لحد إيه. ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح، بمجرد ما ابتدأوا يسبحوا ربنا، جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير. ثلاثة: الآثيين على يهوذا فانكسروا. وقام بني عمون ومؤاب على سكان جبل سعير. بني مؤاب وعمون عملوا تحالف ضد الحليف الثالث بتاعهم اللي هو جبل سعير اللي هم الأدوميين، ليحرموهم ويهلكوهم. ولما فرغوا من سكان سعير انقلبوا هم على بعض، ساعد بعضهم على إهلاك بعض. هذه الصعاب اللي كانت جاية، هم هلكوا بعضهم بعض من غير ما الجيش بتاع ربنا يعمل حاجة. أكمنة يعني كمين، جمع كمين زي فخ. الله، ربنا اللي عمل لهم الفخاخ دي. تخيلوا رئيس الجيش واعظ والجيش كله فريق من المسبحين يحققوا النصرة من غير اي سلاح ومن غير ما يخش اي حرب. ولما جاء يهوذا الى المرقد، المرقد اللي هو المكان بتاع المراقبة في البرية، تطلعوا نحو الجمهور واذ هم جثث ساقطة على الارض ولم ينفلت احد. الآية دي جميلة قوي على فكرة. لما يجي الإنسان للمراقبة بقى عشان يبص، يا ترى هتبص تشوف إيه؟ لما ينعم الله للإنسان برؤية حقيقية بالإيمان، ليست رؤية عينين لكن رؤية يشوف الحال الواقع، إن كل اللي جاي عليك عبارة عن جثث ساقطة، كل الخطايا اللي انت خايف منها، كل الرغبات، كل الصعوبات، كل الظروف، كل الضيقات عبارة عن موت، جثث ساقطة أمامك. تطلعوا نحو الجمهور، محتاجين لرؤية الإيمان، إن احنا نشوف رؤية النصرة العجيبة اللي ترفعنا فوق الصعاب وفوق كل شيء. ولم ينفلت أحد، مفيش خطية واحدة تهرب أو تفضل جوايا، كل الخطية تموت، مش الخطية تموتني، الخطية هي اللي تموت. فأتى يهوشافاط وشعبه لنهب أموالهم، فوجدوا بينهم أموالا وجثثا وأمتعة ثمينة بكثرة، فأخذوها لأنفسهم حتى لم يقدروا أن يحملوها. ده شوف اللي كان جاي يخربهم، هم خدوا منه ثروة غنيمة. يحول الله الدفة، دفة الأمور كلها، لبركات عظيمة بعد ما كان اللي بيهددني بالخطر وبالتعب حتى لم يقدروا أن يحملوها. غنائم كثيرة بس مين اللي ياخد؟ الله عنده بركات كثيرة وعنده نصرة عظيمة وعجيبة، بس مين اللي يمد إيده بكل الرؤية الحقيقية، رؤية الإيمان، ويمد إيده وياخد غنيمة وياخد نصرة وياخد من بركات الله؟ بنقف ونقرأ الكلام ده ونبص لحالنا ويجيلنا صغر نفس، لا احنا منتصرين ولا احنا اقوياء ولا احنا عارفين ولا عاملين اي حاجة، لان ما بنقدرش نشوف رؤية الايمان. لكن الله ما زال يدعو، اللي هو امس واليوم والى الابد، ما زال يدعو لكل واحد انه يجي ويتمتع بترنيمة الخلاص، بتسبحة الغلبة والخلاص اللي احنا بنقولها، تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا، نرنم تسبحة الغلبة والخلاص. كانت الصلاة عند يهوشافاط وشعبه اقوى وافعل من كل ادوات الحرب، من كل القوات اللي مجتمعة عليهم، من كل التحالفات. ساعات الانسان يحس كده يعني ان الامور كلها تحالفت ضده وكأنها مرتبة ضده. وكانوا ثلاثة ايام ينهبون الغنيمة لانها كانت كثيرة. طبعا رقم ثلاثة ده رمز للايه؟ قيامة. رقم ثلاثة رمز للقيامة، نصرة القيامة، غنيمة القيامة للنفس اللي اختبرت قيامة المسيح. وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة لانهم هناك باركوا الرب، لذلك دعوا اسم ذلك المكان وادي بركة الى اليوم. بوادي البركة ده في حياتهم اختبار عميق، ايمان اتشاف بالعين، ايمان اتشاف بالعين. بقى عندهم وادي بركة كاختبار ان الله باركهم وهم باركوه، الله باركهم بالنصرة وهم باركوه بالتسبيح. ثم ارتد كل رجال يهودا واورشليم ويهوشافاط رأسهم ليرجعوا الى اورشليم بفرح، لأن الرب فرحهم على أعدائهم. تعبير جميل قوي. إذا كنا بندور على الفرح ومش قادرين نفرح بسبب الصعوبات والأعداء اللي حوالينا، فالله يفرحنا على أعدائنا وكل شيء يقف قدامنا. فرحهم، راجعين باختبار فرح لأن الرب فرحهم على أعدائهم. نقف نصلي له ونقول للربنا فرحنا على اللي بيضايقنا وعلى اللي بيتعبنا وعلى اللي بيغلبنا وعلى اللي بيهددنا. ليه بنتعب وليه بنتضايق وربنا عايزنا ان احنا نستريح؟ ليه بنحزن وربنا عايز يفرحنا؟ ليه القلق وربنا عايز يملى حياتنا بسلام؟ كل ما في الامر عشان ترتاح وتفرح، اعمل اللي عمله يهوشافاط، اعتمد على كلمة ربنا، اقراها وافهمها واديها مكانة في قلبك وانشغل بيها. استشير ربنا وخد مشورته في كل عمل، واستند على ايدين ربنا وعلى ذراع ربنا في حياتك، تقدر ان انت تفرح وربنا يحول حتى التعب الى فرح. لأن الرب فرحهم على أعدائهم. ودخلوا أورشليم بالرباب والعيدان والأبواق إلى بيت الرب. حطوا خط هنا، ابتدأوا من بيت الرب وانتهوا إلى بيت الرب. ما رجعوش كل واحد لبيته بقى عشان يحط الغنايم في الدواليب بتاعته، لكن أول حاجة عملوها أنهم رجعوا أورشليم إلى بيت الرب عشان يقفوا قدام ربنا اللي وقفوا قدامه قبل كده وقالوا أما أنت الله أنت إلهنا، عشان يقدموا له الشكر اللائق. وكانت هيبة الله على كل ممالك الأراضي حين سمعوا أن الرب حارب أعداء إسرائيل، رجعوا هبته وخشيته وعظمته مرة تانية. واستراحت مملكة يهوشافاط، وبعدين تعبير جميل قوي، وأراحه إلهه من كل جهة، لأن ربنا ريحه من كل ناحية. إذا كنت عايز تستريح ادي لربنا أهمية. الآباء والأمهات وكل الناس يهتموا بصحة أولادهم جدا، ولو كح بس يجروا بيه على الدكتور، يهتموا بأكلهم وشربهم وبلبسهم وبتعليمهم وبدروس الخصوصية. يقولك عايزين نريح أولادنا ونفرحهم، لكن يهملوا أخطر حاجة اللي هي الحياة الروحية والعلاقة مع الله. لما تبقوا عندكم وقت بروحه لكن ما تضيعوش وقتكم مع ربنا، فبتيجي النتيجة ان عيالهم عمرهم ما بيستريح، عمرهم ما بيستريح، رغم انهم يقولوا احنا وفرنا لهم كل حاجة للراحة لكن ما علمتهمش ربنا، عشان كده لا يمكن يرتاحوا. لكن اللي ليها الله اراحه الله الهه من كل جهة من كل المواضيع. وملك يهوشافاط على يهوذا كان ابن 35 سنة حين ملك، وملك 25 سنة في أورشليم مدة الملك بتاعه. واسم أمه عزوبة بنت شرحي، وصار في طريق أبيه آسى ولم يحد عنها إذ عمل المستقيم في عيني الرب. كان ماشي دغري واضح مع ربنا، ما كانش بيعرج حتى في الغلطة اللي غلطها، وانه تعامل تحالف مع العالم بعد سياسة المبابهة، لكن الله نجاه ورجعه ورده. لكن هتفضل الغلطة دي بتتكرر فيه. وبقية امور يهوشافاط الاولى والاخيرة هي مكتوبة في اخبار ياهو ابن حناني المذكور في سفر ملوك اسرائيل. ثم بعد ذلك اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع اخزيا ملك اسرائيل. اخزيا ده كان ابن اخاب. يرجع يكرر نفس الغلطة انه يتحد مع اخزيا مرة تانية، بس مش اتحاد حربي، يتحد معاه في اتحاد تجاري. الذي اساء في عمله برضه بيكرر نفس الغلطة، عشان تشوفوا ضعف الطبيعة البشرية. الانسان اللي بيغلط من حاجة يفضل يغلط فيها، لكن برضه هتشوفوا ازاي ربنا بيطول باله ويفضل يتعامل مع الانسان. فاتحد معه في عمل سفن تسير الى ترشيش، ترشيش اللي هي اسبانيا. فعمل السفن في عسيون جابر، وتنبأ لعازر ابن داود وهو من مرتشة على يهوشافاط قائلا لانك اتحدت مع اخذية قد اقتحم الرب اعمالك فتكسرت السفن ولم تستطع السير الى ترشيش. ربنا كسر له الايه؟ الانسان مش عايز يتعلم، لكن ربنا من محبته كسر له السفن، لانه عارف ان لو استمر في الموضوع اخذية هيوصله لنفس الحالة اللي وصله فيها مين؟ اخاب. قد يطال الله يلجأ الى العنف والخسارة، عشان كده ما تحزنش على حاجة ربنا كسرها لك او خلاك تفقدها، لان ربنا عايز ينجيك من حاجة اخطر. هي ان القصة ما انتهتش بكده، لكن نرجع تاني لملوك الاول اصحاح 22 عدد 44. عدد 44 يقول: وصالح يهوشافاط ملك اسرائيل اللي هو اخزيا وبقية امور يهوشافاط وجبروت الذي اظهره وكيف حارب، اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا. وبقية المؤابنيين، المؤابنيين اللي هم عندهم شذوذ كنسي، الذين بقوا في ايام اسى ابيه ابادهم من الارض، استمر في عملية التطهير والقداسة. ولم يكن في ابيه ملك، ملك وكيل، جعل وكيل ابيه دي كان احتلها، وعمل انشافات سفن ترشيش لكي تذهب الى اوفير لاجل الذهب. لما حاول يحط الذهب في قلبه بدل ما كان الذهب تحت رجليه، فرق كبير ان الذهب انا استخدمه وانا اسيطر عليه، بان الذهب ده هو اللي يسيطر عليا. فلم تذهب لان السفن تكسرت في عصيون جابر. حينئذ قال اخذي ابن اخاب ليهوشافاط، قال له طب نعمل غيرها، ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن. خدوا بقى بالكم من الدرس، فلن يشأ يهوشافاط، قال له لا كفاية حرمت، لان عرف ان تكسير السفن دي معناه ان ربنا مش موافق. عشان كده تخلص من الحالة اللي بتسبب لك مرارة في علاقتك مع ربنا. واتجع يهوشافاط مع ابائه ودفن مع ابائه في مدينة داود ابيه، فملك يهورام ابنه عوضا عنه. يهورام ده بقى اللي جود عسلية بنت اخاب. أخذ ابن أخاب ملك على إسرائيل في الثامنة في السنة 17 ليهوشافاط ملك يهودا، وملك على إسرائيل سنتين، وعمل الشر في عيني الرب، وصار في طريق أبيه وطريق أمه وطريق يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، وعبد البعل وسجد له، وأغاظ الرب إله إسرائيل حسب كل ما فعل أبوه. ده اللي كان راح يتحد به يهوشافاط. طب قصة صغيرة برضك ليهوشافاط عشان تورينا الانسان لثالث مرة بيكرر الغلط بتاعه. في ملوك الثاني اصحاح 3 يموت اخذية، فيجي يملك اخوه يهورام بنفس الاسم بتاع ابن يهوشافاط. كل مرة لازم يهوشافاط يعمل تحالف، عمل مع اخاب، بعدين عمل مع اخذية، بعدين عمل مع اخوه يهورام. اخو اخذية دخل معاه في حلف، بس حلف حربي. فعدد 5 يقول عند موت اخاب عصى ملك مؤاب على ملك اسرائيل، وخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل اسرائيل وذهب وارسل الى يهوشافاط ملك يهوذا يقول قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تذهب معي الى مؤاب للحرب؟ هو حب ينتقم بقى من المؤاب، مرة كان جه عليه وربنا نصر، فيهوشافاط قال له روح معاك. فقال أصعب مثلي مثلك، شعبي كشعبك وخيلي كخيلك. فقال من أي طريق نصعب؟ فقال من طريق برية أبيم. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أبيم وداروا مسيرة 7 أيام ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. وقعوا في مشكلة، 3 جيوش هتموت من العطش. فقال ملك اسرائيل اه علي ان الرب قد دعا هؤلاء 3 ملوك ليدفعهم الى يد مؤاب. قالوا اذا ربنا مش راضي عنا عشان كده دعانا يدفعنا لملك مؤاب. لكن يهوشافاط كان ليه علاقة بربنا وعارف ان ربنا بينجيه، فقال يهوشافاط اليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال هنا أليشع ابن شافاط الذي كان يصبنا على يدي إلي. فقال يهوشافاط عنده كلام الرب، هتوه هو ده اللي هيقول لنا كلام ربنا. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك آدوم. فقال أليشع لملك إسرائيل مالي ولك، اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك اللي هم أنبياء البعل. فقال له ملك إسرائيل كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء 3 ملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال إليشع حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه أنه خذ لكم العبارة دي، لولا إني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا. يعني عشان خاطر مين؟ يهوشافاط بس، لأن كان قلبي كان لصالح أمام الله. لما كنت انظر اليك ولا اراك، والان فاتوني بعواد، ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا لأنه هناك هكذا قال الرب: لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يعني من غير ريح ولا مطر حملت الوادي ده مية. كل ده عشان خاطر مين؟ يهوشافاط. وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم. وذلك يسير، يعني حاجة بسيطة جدا في عيني الرب، فيدفع مؤاب إلى أيديكم وهتنتصروا كمان على مؤاب. كل ده بسبب يهوشافاط. فعلا في تكملة القصة إن الله يرسل لهم مية، والمية دي تكون مصدر حياة ليهم يعيشوا، وتكون في نفس الوقت مصدر موت وهلاك لشعب مؤاب. لكن القصة دي تورينا قد ايه ان فعلا كان يهوشافاط عزيز جدا ومكرم في عيني الله، وعشان خاطره ربنا نجاه للمرة التالتة. عشان يورينا ان احنا مهما وقعنا في غلط الله ليه حب غافر، بس ما نستغلش هذا الحب الغافر استغلال خاطئ. مرتين وثلاثة وعشرة وربنا مازال بيسامح، لكن الانسان يقف كده قدام ربنا ويستند عليه. نقف نصلي ونستند على ربنا. فكروا في الثلاث كلمات دول: قوام الكيان بتاع يهوشافاط، تعلق وانشغال بكلمة ربنا، استشارة دايما لصوت الله، استناد على يد الله القدير. ايوا بيتكلم ان المرتفعات ما قدرش ينهيها او ينزع عبادة العبادة منها كاملة، لان كانت التوبة مش كاملة للناس. وده يورينا ان باستمرار محاولة التوبة بتاعت الانسان محاولة ايه؟ ناقصة غير كاملة، لكن الله بينظر اليها. يعني ما اكملش العمل كمل كمال العمل، لان في عادات وتقاليد كانت مترسبة دي الشعوب دي، ان هم يحبوا يعبدوا في المرتفعات. كانوا بيعبدوا ربنا، كانوا بيعبدوا ربنا في المرتفعات، يعبدوا يهوى. لكن كان كلام ربنا انكم ما تسجدوش الا فين؟ في الهيكل. هم ما نفذوش الحته دي، لكن كانوا بيعبدوا ربنا مش بيعبدوا الاصنام. تفضل نصلي. نكمل مع بعض سفر الملوك الثاني والاصحاح الاولاني. ابتدى سفر الملوك الثاني بيكمل لنا موضوع مهم بعدما انهينا شخصية يهوشافاط وشخصية اخاب، يكمل لنا شخصية من اخطر الشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم، اللي هي شخصية ايليا النبي. ولو اخذنا خط كده مراجعة سريعة لمواقف ايليا في حياته، نشوفه من اول ما ظهر ايام اخاب النبي ومنع المطر من السماء لمدة 3 سنين و6 اشهر بسبب بعد الشعب عن الله، وبعدين توجهه الى نهر كريت حيث اعيل هناك بطريقة فوق عادية بواسطة الغراب، وبعد كده ذهبه لامرأة صرفة صيدا حيث اعال هناك من المحتاج ومن الفقير. وبعد كده ظهوره وترأيه لأخاب والمعركة اللي حصلت على جبل الكرمل، وكان التنبيه الشديد اللي بينبه إليه على مدى السنين كلها: إلى متى تعرضون بين الفرقتين؟ لحد أنت يا إنسان هتفضل شوية مع ربنا وشوية مع الشر؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، إن كان البعل هو الله فاعبدوه. كأن إليه بيطالبنا باستمرار بتحديد موقفنا تجاه الله وتجاه الخطية بالشر. وبعدين شفنا بعد المعركة الرهيبة اللي كانت على جبل الكرمل والصلوات اللي صلاها من اجل نزول النار ثم نزول المية والمطر مرة ثانية، الا انه سمع بخبر ان ايزابل امرأة اخاب ميت، ان هي تموته لانه قتل انبياء البعل. كان دي موقف صعب خالص في ملوك الاول اصحاح 19، لان اول ما سمع بان ايزابل عايزه تموته عمل ايه؟ هرب وراح لجبل الله قريب في سيناء، ساب منطقه ارض مملكه اسرائيل وتوجه الى سيناء الى جبل الله في قريب. واشمعنى جبل الله حريب بالذات اللي راح استخبى فيه؟ لان جبل الله حريب كان فيه العليقة اللي ظهرت لموسى، وعلى هذا الجبل استلم الشعب العهد والوصايا، وكأنه عايز يقول لربنا ان الناس نقضوا عهدك وسلوك، لكن انا متمسك بهذا العهد. لكن كانت سقطة عظيمة جدا من ايليا انه ساب المملكة وهي في اشد الحاجة اليه، وهرب الى حريب وتخلى عن المسؤولية من غير ما ربنا يقول له انك روح جبل حريب. وكان اسباب سقوطه اول حاجة يقول الكتاب انه مضى لاجل نفسه. لو نفتكر ان ايليا كده ابتدى يدور على نفسه، فكان ده بداية السقوط انه يبص لنفسه، بالرغم ان ربنا اداله قوة انه يواجه انبياء البعل الربانية. جه يخاف قدام امرأة، لما ابتدى يبص لنفسه ابتدى يخاف، لما ابتدى يهتم بنفسه وبحياته ابتدى يخاف اكتر واكتر. ونشوف ازاي الله عنده في الفترة دهية فترة سقوطه الرهيب، لانه كان المفروض انه يفضل في المملكة يثبت الشعب ويعلمهم طريق ربنا، فمنع بهروبه من مملكة اسرائيل نهضة جبارة كان الشعب محتاجها بسبب انه دور على نفسه. لكن ربنا بس ليه ان هو كان في الوقت ده قوته الجسدية انهكت وعصابه تعبت، لانه قعد الفترة اللي فاتت كلها في صراع على جبل الكرمل ونزل النار من السماء، وصراع مرة اخرى عشان ينزل المطر من السماء، والمسافة اللي جريها ويمشيها وتعبها. فحس كده ان ربنا ابتدى يعامله بنوعية معينة، لان ربنا كان شايف انه متعب ومنهك. ويمكن ساعات كتيرة الانسان لما يبقى تعبان جسديا ونفسيا بيغلط، فربنا اداله فترة كده ما كلموش لمدة 40 يوم. هنشوف ازاي ربنا عامله لحد ما استرد صحته الجسدية والنفسية مرة تانية. كان من ضمن اسباب سقوطه بردك انه كان حاسس انه وحده، يقول كده كلهم تركوا عهدك وبقيت انا وحدي، مفيش حد معايا. ويمكن احساس الوحدة ساعات الانسان لما بيحس انه لوحده بيسبب له اضطراب وانزعاج، لانه مش حاسس انه في حد بيسنده، بالرغم ان الوحدة ساعات بتبقى لها الاثر العكسي، ان العظمة تنشأ ساعات من احساس بالايه؟ بالوحدة. وعارفين احساس المسيح بالوحدة لما قال للتلاميذ كده تأتي ساعة تتركوني وحدي ولكني لست وحدي لان ابي معي. وكان من ضمن اسباب سقوط ايليا انه حول نظره من ربنا وابتدى يبص للظروف. كان باستمرار يقول حي هو الرب اللي انا اواقف امامه، كان مثبت نظره على ربنا، لكن اول ما حول نظره للظروف وإذابل وتعمل تدبيرات وهتموتني والشعب مش فاهم حاجة وانا حديها في الرجلين، لما ابتدى يبص للظروف اللي حواليه لقاها ظروف سيئة جدا فابتدى يسقط. منظر بطرس بالضبط لو هو ماشي على المية، طول ما كان مثبت نظره على المسيح كان ماشي، لكن اول ما ابتدى يبص للي حواليه للظروف وللموج ابتدى ايه؟ يغرق. فده اللي حصل مع ايليا بالضبط. فطلب التلبة الصعبة من ربنا وقال لربنا خذني الان لان موتي خير من حياتي، لكن هي كانت رحمة من ربنا انه ما استجبش بتلك الصلاة اللي صلاها. صحيح ربنا عايز ان احنا نرجع ليه ويقول عزيز في عيني الله موت اتقيائه، والله عايزنا نرجع له في السنة، لكن مش بالطريقة دي، مش بطريقة اليأس وطريقة الفشل. مش عايزنا نرجع قبل ما نتلقى الدرس الاخير في الحياة وقبل ما نعمل الواجب علينا في الحياة. لكن في اوقات كتيرة الانسان بيطلب الموت لما بيبقى زهقان من الدنيا ومش عارف مش عايز يعمل حاجة. لكن الحاجة اللطيفة ان اعمق درس عن محبة الله عشان نقدر نكتشف محبة ربنا العجيبة جدا في حياتنا، ما نقدرش نحسها الا في لحظات الفشل بتاعتنا. خدوا بالكم الحتة دي، اللحظة اللي بحس فيها انا فاشل هي دي اللحظة اللي ممكن اختبر فيها محبة ربنا العجيبة ليا. عارفين بطرس مثلا اختبر محبة ربنا العجيبة ليه امتى؟ لما قال له تعبت الليل كله ولم اصطاد شيء، وقال له اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. عشان كده اللحظة اللي فشل فيها ايليا وهرب من المواجهة كانت اعمق لحظة يقدر يكتشف فيها محبة ربنا العجيبة ليه. صحيح سقوطه ده شمل نهضة روحية جبارة كانت ممكن تحدث في مملكة اسرائيل وتغير التاريخ كله لنتخلى عنه مهرب، لكن ربنا حول هروبه ده لدرس كويس جدا ليه لكي ما يكتشف ايليا محبة الله العجيبة. فربنا هيأ له وجبة اكلة، بعت له الملاك وقال له قوم كل، فاكل الاكلة دي على مرتين، مرة بالليل ومرة الصبح، ومشي بقوة الاكلة دي مدة 40 يوم، نفس اللي عمله السيد المسيح على فكرة مع التلاميذ بعد القيامة. تعرفين بطرس لما جمع 7 معاه بعد قيامة المسيح وقال لهم انا ذاهب لايه؟ لأتصيد، برغم ان كان الوقت ده مفروض يستنوا فيه موعد الروح القدس، وشافوا قيامة المسيح لكن زهقوا فراحوا اشتغلوا في الصيد وقعدوا يصطادوا طول الليل وما مسكوش حاجة في وقت الفشل. فجالهم المسيح وكان مجهز لهم أكلة على الشط، يعني مجهز لهم سمك مشوي على الشط. ففي اللحظة اللي هم حسوا فيها في الفشل ان هم ما مسكوش حاجة، في نفس الوقت فشل روح انهم مش قادرين يفهموا قيامة المسيح وراحوا يدوروا على شغل وعلى لقمة عيش، كانت اللحظة دي ربنا ما جهز لهم أكلة. ربنا ما يتكش في الوقت اللي الإنسان فيه تعبان، بل بالعكس الوقت اللي الإنسان فيه تعبان وحاسس بفشل ربنا يقول له طبطب عليه، نام، خد كل، قوم، لأن المسافة لسه كتير عليك، قوم كل وريح شوية كده واهدى. إن كانت الحقيقة المؤلمة إن إيليا سقط في الوقت اللي كان كل الناس ينتظر فيه إن هو يثبت ويعمل عمل جبار، لكن تعالوا نبص شوية لثبات محبة ربنا للإنسان. محبة ربنا الغافرة اللي شفناها ثابتة في معاملاته مع يهوشافاط، برغم إن يهوشافاط بيغلط الغلطة بتاعته 3 مرات. ايضا تلك المحبة الثابتة كانت موجودة مع ايليا، وكأن ربنا بيقول المحبة بتاعتي اللي انت شفتها في كريت لما بعت الغربان تغيلك، واللي شفتها على جبل الكرمل لما انتصرت ونزلت نار من السماء ومية من السماء، هي المحبة الثابتة هتلاقيها في جبل حريب وانت هربان وانت فاشل وانت بتطلب الموت. محبة ربنا دي ثابتة، لكن للأسف ساعات الإنسان ما بيشعرش بيها، وخصوصا لو الإنسان ده غلط غلطة يحس إن محبة ربنا تخلت عنه وإنه ما بقاش محبوب، ويتوهم كده إنه خلاص ما بلوش حق إنه يطلب محبة ربنا لأن ربنا ما عادش يحبه. لكن في واقع الأمر محبة ربنا ثابتة ثبات الله نفسه، لأن الله ثابت حتى في اللحظة اللي أنا غلطان فيها واللي انا بكرر غلطي فيها، الله بيظل في حبه ثابت ليا. ده الحاجة الاعجب من كده ان ساعات ربنا يديني محبة خاصة كعطية خاصة لما اعمل غلطة خاصة. يعني ايه؟ يعني لما اعمل غلطة معينة يقوم ربنا يقدم لي بدل عقاب يقدم لي محبة خاصة سبيشال كده ليا عشان شجعني اكتر. لما كان ايليا ماشي صح ما بعتلوش ملاك في كريت ولا في الكرمل ولا في صرفة صيدة علشان يخدمه، لكن لما غلط بعتله ملاك علشان ايه؟ يخدمه في حريب. تخيلوا الحتة دي، ما تمتعش ايليا بخدمة الملائكة الا هو غلطان وهو خاطي وهو معارض ربنا وهو بيدور على نفسه. مش معنى كده ان ربنا بيصر بخطية ايليا او بموقف ايليا، لا، لان ربنا كان عايز يعلن له اعلان خاص، عشان كده عايز يقول له ان انا لسه بحبك بالرغم من اللي انت ضيعته نهضة شعب بحاله وخلاص شعب بحاله، انت ضيعته لكن انا ما زلت بحبك، علشان كده انا بقنعك بعطية خاصة هخلي الملائكة تخدمك وتلطف روحك. بالضبط زي بطرس، عارفين بعد إعلانة المسيح يقول لمريم المجدلية، يقول لمريمات ايه، روحوا قولوا للتلاميذ ان انا قمت، وبرسالة خاصة لمين؟ لبطرس، لان بطرس كان ليه غلطة خاصة، فربنا اداله محبة خاصة. الحاجة العجيبة اللي احنا نختبرها في عمل ربنا، ان لما بغلط مش ربنا بيديني على دماغي، بالعكس ده في اوقات كتيرة بيلطف الجو معايا، بيديني محبة خاصة اكتر من الاول، اكتر من ما كنت ماشي كويس بصوم وبصلي وبخدم وبقرا وبعمل. ده في وقت غلطي في اوقات كتيرة ربنا بيقدم لي محبة خاصة. فكان عمل الله مع ايليا في الفترة اللي قعدها مدة الاربعين يوم ما عملش معاه حاجة ربنا، غير انه يأكله ويطبطب عليه ويقول له نام، يقدم له الاكل حتى يهدى ويستريح، الجسد بتاعه المتعب والنفسية بتاعته الهيجة والثورة الداخلية تستريح. ففضل اربعين يوم كده. حاجة لطيفة كمان في محبة ربنا انها مش بس كتة، لكن محبة ربنا ما بتكلش في عنايتها وتزهق منا. ده مرتين الملاك يصحيه ويقول له قوم كل، اول مرة يقوم ياكل كده شوية ويروح نايم تاني، يصحيه مرة تانية يقول له قوم كل لان المسافة كتير عليك، المشوار اللي جاي قدامك كتير. ربنا مرتين ما بيكلش. قوة صبر ربنا واحتماله لجهلنا وعبادنا وتكاسلنا والدلع بتاعنا، ده بل بالعكس محبة ربنا بتسبق وتدرك احتياجاتنا المقبلة. قال له قوم كل ان المسافة اللي جاية كتيرة عليك، قدامك شغل كتير، فقوم خد معونة وقوة وكل من الاكل اللي انا جهزته لك. فان كنت غلطت في العلاقة مع الله وزعلت ربنا، اوعى تتوهم وتحس بان ربنا ما بقاش يحبك وانه لن يعود يشرق عليك بنور وجهه. لانك لو فكرت انك ربنا مش هيحبك ومش هيعاملك، انت كده بتهين ربنا اكتر وبتزيد ربنا حزن لما تفقد ثقتك في محبته، وبتزيد خطيتك شناعة. لكن حتى لو غلطت اخطأت اليك ولكني التجأت اليك. عشان كده بيشبهوها تشبيه حلو قوي، ان محبة ربنا دي عاملة زي العوامة. الانسان الغريق ما عليه انه يعمل الا ايه، يرمي نفسه على العوامة. عشان كده اوعى حتى لو غلطت انك تحس ان ربنا ما بقاش يحبك او ان ربنا مش هيتعامل معاك. الحاجة الأكيدة اللي ربنا أكدها إنه مازال يحب ومازال يعتني ويحتمل كل إساءة منا. ده بالعكس بيهيئ لنا مائدة كل مساء وكل صباح، كلب الليل وهو منهوك القوة تعبان من كتر الجري ومن كتر المجهود اللي عمله، وأكله الصبح عشان المسافة اللي حيمشيها كبيرة عليه. فربنا بيقدم المائدة بتاعته كل مساء وكل صباح، لكن للأسف احنا بننام من غير ما ناكل وبنصحى متأخرين من غير ما ناكل، بننام من غير ما ناكل برغم ان احنا بالليل ده بنكون منهوك القوة من كتر اللي شفناه طول النهار وتعبنا من خطايا ومن مشاكل ومن ضيقات ومن صعوبات. ده انت بالعكس قبل ما تنام اوعى تقول انا تعبان النهارده اروح انام على طول، ده انت تعبان تبقى محتاج انك تاكل منين؟ من ربنا عشان يقومك من التعب بتاعك ده. ونصحى كل يوم متاخرين بعد ما تكون الملائكه شالت الاكل، فما تاكلش لا الصبح ولا بالليل، عشان كده بنفضل تعبانين. حط بقى اعذار كتيره ونفوت أكلة الصبح وبالليل دي. ده ربنا نجهز كل مساء وكل صباح أكلة لإيليا، لكن مين الشاطر اللي ياكل علشان يقدر يحول الفشل الى نجاح؟ وكانت الاكلة اللي اكلها الي رمز للتناول اللي احنا بنتناوله. عشان كده الكنيسة بتقول ما يصحش ان واحد ما يتناولش اكتر من ايه، من 40 يوم، لان خلاص بتكون المفعول بتاع الاكلة ايه، خلص منه شطبه. وربنا ظهر له في حريب وهو مستخبي في المغارة، وابتدى يتكلم معاه بعد ما اكله وريحه 40 يوم وطبطب عليه، ابتدى بقى يتحاسب معاه، ابتدى يتكلمه بروح التوبيخ ويسأله السؤال: ما لك هنا يا إلي؟ ايه اللي جابك الحتة دي؟ مين اللي وصلك هنا وايه اللي وصلك هنا؟ فابتدى إلي يحط التبريرات، مش يجايب ربنا ويقول انما اللي جيت هنا، يقول لا ما يجاوبش كده، لكن يحط تبريرات عشان يثبت بره الشخصي. تركوا عهدك وقتلوا انبياءك وبقيت انا وحدي، مفيش حد غيري، عمال يبرر في الموقف بتاعه. يوم ربنا يسأله نفس السؤال تاني: ايه اللي جابك هنا؟ ما لك ها هنا يا ايليا؟ حقيقة ان ده السؤال اللي بيسألنا ربنا كل مرة لما نبقى في المكان الغلط وفي الحالة الغلط. ربنا يقول لك ايه اللي حطك في المكان ده؟ ربنا يقول لك ايه اللي وصلك للحالة دي؟ ايه اللي وصلك لحالة ومكان الغلط؟ لما يبقى لنا شهوة خاصة ورأي خاص وراحة خاطئة عايزين نرقد ونتكل عليها ونتكاسل، ربنا كده يوبخ. وكان ظهور ربنا ليه بعد ما مر 3 حاجات: الريح العاصفة والزلزال والنار. 3 حاجات دول كانوا يشيروا الى حضور الله، لكن لما ربنا جه يكلمه كلمه فين؟ حد فاكر؟ في الصوت الايه؟ الخفيف. ما كلموش في الزلزلة ولا في النار ولا في الريح العاصف، لكن كلمه في الصوت الخفيف. كما ربنا بيقول ان المحبة اللي بترمز اليها الصوت الخفيف ده هي اللي بتجيب تأثير قوي اقوى من الزلزال ومن الريح العاصف. عارفين الله كلم الانسان مرات كتيرة بعنف، في مرة كلم العالم كله بالطوفان، غرق العالم كله عشان ينفي الخطية، ومع ذلك الخطية ما اتمحتش. شوية ثانية كلم سدوم وعمورة بالنار والايه والكبريت، والخطية برضك ما اتمحتش. فضلت الناس عايشة في الخطية بالرغم من العنف اللي ربنا كلم بيه الانسان. بعدين في الاخر جه كلمنا بالصوت الخفيف في الصليب. في الصليب ده كان الصوت الخفيف اللي بيكلمنا عن محبة الله، هكذا احب الله العالم. وكان الصوت الخفيف ده هو اللي شال خطية الانسان ورفع سلطانها، وهو اللي طيب الانسان. المهم ده كان الموقف، موقف الله عن مع ايليا لما سقط. من اول بقى الاصحاح الاولاني في ملوك الثاني يكلمنا عن عودة ايليا للعلاقة الطبيعية بينه وبين الله. شوفوا العلاج الصح اللي ربنا عالج به ايليا، يرجع ايليا الى ايمانه الاول والى قوته الاولى والى ناريته الاولى. عشان كده من اول ملوك الثاني يبتدي يكلمنا عن ايليا الناري المستعيد علاقته الشديدة جدا جدا بربنا من خلال حادثتين حصلوا في حياته. حادثة الاولانية في الاصحاح الاول من ملوك الثاني يقول: عصى مؤاب على اسرائيل بعد وفاة اخاب. بعد ما مات اخاب اللي تملك الملك ابنه اللي اسمه اخزية، يقول: وفقط اخزية من القوة التي في علياته. كان عامل روز داربن كده، حاجة فوق السطوح وليها سلالم بترابزين، وهو نازل وقع اتكسر. التي في السامرة فنرب، وارسل رسلا قائل وقال لهم: اذهبوا اسألوا بعل ذابوب اله عقرون ان كنت ابرأ من هذا المرض. اخزية ده ابن اخاب، واستمر في طريق اخوه ابوه اخاب في طريق الايه الشر. فلما وقع واتكسر وما بقلوش شفاء، كان المفروض ان الموقف انه يسأل مين؟ الله. إله شعب إسرائيل. لكن هو أهان ربنا إهانة كبيرة جدا وراح بعت يسأل إله عقرين بعل زبيب، كلمة زبيب الدبان اللي هو إله الدبان، فراح يسأل الآلهة الوثنية وساب ربنا، فكانت إهانة كبيرة جدا ووقحة إلى الله. وكان يمثل أخزية ده نوع من الناس متدينة، ولكن تدينها مش من أجل الحب، تدينها من أجل معرفة الغيبيات، يحس إن الدين ده قوة غيبية تحقق للإنسان المستحيل وتقوله المجهول. عشان كده تبص تلاقي ناس بتلجأ للسحر، للتنجيم، للدجل، للشعوذة، للفنجان، لمعرفش ايه، لان بالنسبة لهم ده قوة غيبية يقول لها الحاجة اللي جاية. الدين عندهم مش علاقة بين الله والانسان، ولكن الدين عندهم قوة غيبية الانسان يستفيد منها. خدوا بالكم ان احنا في اوقات بتبقى الحياة الروحية بالنسبة لنا كده، الحياة الروحية مش علاقة بيننا وبين ربنا، لكن بنحس ان ربنا ده قوة الغلبية اللي ممكن نحقق بيها اللي احنا عايزينه ونعرف اللي احنا مش عارفينه. الناس عايزة تعرف امتى القيامة، ومجرد بس يسمعوا كده ان في حد هيتكلم عن القيامة سنة كام تلاقي كل الناس اترصت، لكن واحد هيقول كلمة ربنا وعلاقة ربنا محدش يجي. الناس عايزة تعرف الغيب، الناس عايزة تعرف في المستقبل لمجرد المعرفة مش مجرد العلاقة. فقال ملاك الرب لإيليا تشبي: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة وقل لهم أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله؟ ويعني مفيش إله لإسرائيل تسأليه؟ تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عقرون؟ فلذلك هكذا قال الرب: إن السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت. عشان كده اوعى يكون في حياتنا في اله غريب بنلجأ ليه عشان ناخد معونة او ناخد معرفة او ناخد شفاء، لان النهاية موت. فانطلق ايليا ورجع الرسل اليه فقال لهم: لماذا رجعتم؟ رجعتم بسرعة ليه؟ لما رحتوش المشوار اللي انا بعتكم فيه. فقالوا له: صعد رجل للقائنا وقال لنا: اذهبوا راجعين الى الملك الذي أرسلكم وقول له هكذا قال الرب: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله أرسلت لتسأل بعل زبيب إله عقرون؟ لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت. فقال لهم: ما هي هي هيئة الرجل الذي صعد للقاء كلمكم بهذا الكلام؟ فقالوا له: أنه رجل أشعر، أشعر يعني شعره كثيف ولحيته كبيرة، متمطق بمنطقة من جلد على حقويه. خلوا بالكم نفس المنظر ده كان بيشير الى لبس يوحنا المعمدان. فقال هو ايليا تشبي. فارسل اليهم رئيس 50 مع 50 الذين له، فصعد اليه اذ هو جالس على رأس الجبل. فقال له: يا رجل الله الملك يقول انزل. فجاب إليه وقال رئيس 50: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار من السماء وأكلته والخمسين الذين له. ثم عاد وأرسل إليه رئيس 50 آخر والخمسين الذي له، فأجاب وقال له: يا رجل الله قد أقول الملك اسرع وانزل. فأجاب إليه وقال له: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار الله من السماء أكلته والخمسين الذين له. هو ليه أصلا أخوية بعت لإيليا؟ هو عايز إيليا ليه؟ عشان يجبره أنه يغير الحكم اللي هو أصدره، فافتكر أنه ممكن يغيره بالقوة، يبعث له 50 واحد يدرجروه. عشان كده الاثنين القواد الاولانيين بيكلموه ان هو الاله بتاعه خاضعين لامر مين؟ الملك: انزل، تعالى. ثم يقول له اسرع. هو عايز يغير الحكم او القاسي اللي في نظره، وحاسس ان والناس دي حاسه ال 50 دول حاسين ان سلطان سيدهم اعظم من سلطان الله ومن سلطان ايليا، فهليا الله ان كنت بتقول ان انا رجل الله تنزل النهارده تاكلكم. تقولوا ذنبهم ايه ان هم رايحين ينفذوا امر الايه الملك؟ هم ذنبهم ومش ذنبهم. اولا ما نبصش للموت كانه عقاب، لان كل انسان سوف ايه يموت، لكن الطريقة اللي ماتوا بيها كانت توحي ان سلطان الله فوق كل سلطان. هم حيموتوا كده او كده، لكن هم اخطأوا خطأ، وكان الخطأ من القائد انه ظن ان سلطان الملك فوق سلطان الله. لكن لما تدارك هذا الخطأ القائد الثالث يوسف عاد فأرسل رئيس 50 ثالثا والخمسين الذين له، فصعد رئيس 50 الثالث وجاء ودفع على ركبتيه. شوفوا هنا بقى الايه الموقف اتغير، لا ده هنا بيعلن خضوعه امام ايليا وتبرع اليه وقال، تبرع اليه كمان مش بس دفع، تبرع اليه وقال له يا رجل الله لتكرم نفسي وانفس عبيدك هؤلاء 50 في عينيك، فوجد قد نزلت نار من السماء واكلت رئيسي 50 الاولين و50 والان فلتكرم نفسي في عينيك. فقال ملاك الرب لإيليا انزل معه لا تخف منه، فقام ونزل معه الى الملك وقال له كذا قال الرب، من اجل انك ارسلت رسلا لتسأل بعل زبوب اله عقرون، اليس انه لا يوجد في اسرائيل اله لتسأل عن كلامه؟ لذلك السرير الذي صعدت عليه ما تنزل عنه، بل موتا تموت. فمات حسب كلام الرب الذي تكلم به الي. وملك يهورام عوضا عنه، يهورام ده بقى اخوه مش ابنه، يهورام ده ابن اخاب بردك لكن اخو اخزية، في السنة الثانية ليهورام ابن يهوشفاط، لان الاثنين كان اسمهم يهورام، ملك يهوذا لانه لم يكن له ابن. وبقية امور اخذي التي عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. في مرة من المرات كان المسيح ماشي مع يعقوب ويوحنا وجم يخشوا السامرة، فاهل السامرة رفضوا استقبال المسيح، فيعقوب ويوحنا قالوا له ايه، اتريد ان تنزل نار من السماء الان وتفلك هذه المدينة؟ فرسلهم المسيح كده قال لهم انتما لستما تعلمان من اين روح. هم حد يعيد موقف الي مع اهل السامرة بردك اللي عملوه مع الي قبل كده. لكن فرق كبير قوي بين صفات الله الرهيبة اللي كانت ظاهرة في العهد القديم ببره وبعدله وبقداسته المطلقة، وبين المحبة الرقيقة اللي احنا شفناها في شخص المسيح اللي رفض انه يهلك اهل السامرة اللي رفضوه في الاول. ده بالعكس، ده حتى في وقت القبض عليه لما بطرس ضرب اذن ملخص المسيح خد الودن وايه حطها. عشان كده المسيح كان بيعلن محبة الله العجيبة الثابتة والحنينة اللي ما كانتش الناس قادرة تشوفها وتفهمها. لكن في نفس الوقت القصة دي بتعلن لنا صفات الله وقدسته المطلقة. على رأي احد الوعاظ كان تملي لما يتكلم بصوت عالي لدرجة الناس كانت بتنزعج منه، فواحد قال له يعني ما تخف شوية صوتك ده عالي قوي. فقال عبارة لطيفة قوي، قال ايه، انا لست اغني لتنويم الاطفال ولكني اتكلم لاحطم الصخور. فساعات الله يظهر بمظهر جامد جدا، احنا عايزين صوت ربنا اللي يميم الاطفال ننعس عليه، لكن لا، في اوقات ربنا يتكلم بشدة وبعنف عشان يحطم الصخر القاسي. فهنا بنشوف ايليا يعود الى ايمانه وثقته وتفاعله مع الله بقوته النارية اللي كان مشهور بيها. عشان كده يسموا ايليا باستمرار ان هو النبي الناري، لانه كان بينزل نار كتير قوي من السماء، نزل مية ونزل نار من السماء، مع ان الاتنين طبيعتين مختلفتين. الحدث الثاني بقى والجميل اللي بيكلمنا عن مدى وصول الداخلية الى عمق الشركة بينه وبين ربنا. لما ربنا وضخه في جبل حريب وقال له ايه اللي جابك هنا وابتدى يتكلم معاه، كان طلب ربنا منه في الاخر قال له ايه؟ اذهب راجعا. يعني كل اللي انت مشيته ده ايه؟ ارجعه مرة تانية واعمل ايه؟ امسح فلان ملك على ارام وفلان ملك على اسرائيل، وامسح مين تاني؟ اليشع نبي عوضا ايه عنك. فكانت حلاوة ايليا واتباعه انه فعلا راح عمل كده، واول حاجة عملها انه راح مسح اليشع نبي بداله. ما تذمرش على ربنا وقال له نسيت خدماتي ونسيت مواقفي وتعبي من اجلك، لكن كان متضع جدا لما حس بغلطه، وفعلا اول حاجة عملها انه راح مسح اليشع عوض عنه. ما جربش يبوظ بقى مع ربنا ويتكبر على ربنا وانت استغنيت عن خدماتي وانت يعني كان اصلا بيقول له امسح اليشع نبي عوضا عنك انك ما بقتش تنفع، ويطلب هو اللي يروح يمسح اليشع. ولانه عمل كده ربنا كان مودب له نهاية خدمته رائعة جدا جدا. دي اللي احنا بنشوفها بقى في الاصحاح التاني. كان هو رسم اليشع نبي بداله وهو بقى ركن، بس ما ركنش عطلان، ابتدى يتفرغ لحاجة اسمها مدارس الانبياء، يروح في اماكن ويعمل مدرسة يجمع فيها شبان يعلمهم روح النبوة، ازاي يسمعوا كلمة ربنا ويقبلوها ويعيشوها ويكلموا الناس التانيين بيها. فبيقول كان عند اصعاد الرب ايليا في العاصفة الى السماء ان ايليا واليشع ذهبا من الجلجال. فقال ايليا لاليشع امكث هنا لان الرب قد ارسلني الى بيت ايل. قال له يا بنت بقى هنا يا اليشع عشان هروح لبيت ايل. فقال اليشع حي هو الرب وحي هي نفسك اني لا اتركك، ونزل الى بيت ايل. فخرج بني الانبياء الذين في بيت ايل الى اليشع وقال له اتعلم انه اليوم ياخذ الرب سيدك من على راسك؟ فقال نعم اني اعلم فاصمته. ثم قال له الي يا اليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. فقال حي هو الرب وحي هي نفسك إني لا أتركك، وأتى إلى أريحة. فتقدم بني الأنبياء الذين في أريحة إلى إليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمتوا. ثم قال له إلي أنكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال حي هو الرب وحي هي نفسك اني لا اتركك. وانطلق كلاهما، فذهب 50 رجلا من بني الانبياء وقفوا قبالتهما من بعيد. الوقت اللي فيه بقى ربنا قال لإيليا اركن وريح، مريحش، لكن ابتدى يعمل مدارس الانبياء. صحيح ما لقاش العمل بتاعه ظاهر وواضح والعمل في وسط الناس قل، لكن تخصص في عمل معين انه يعلم الناس معرفة ربنا وازاي يكلموا الاخرين عن معرفة الله، او زي ما تقول عمل فصل اعداد خدام. والفصول دي كانت منتشرة في اماكن كتيرة وهو كان بيتفقدها، زي واحد بستاني بيسألوه عن شجرة عنب، شجرة عزيزة كبيرة، فبيقولوا ليه الحب بتاعها قليل صغير؟ فقال لهم صحيح الحب بتاعها قليل وصغير لانها عبيدة، بس كل حباية منها طعمها في منتهى العسل. صحيح قليلة صغيرة لكن ليها طعم رائع. شجرة العنب لما تعجز تعمل كده. فهي صحيح مجهوده قل وظهوره قل، لكن الثمر اللي موجود فيه ايه؟ كان في منتهى العسل، اللي بيعد ناس لمعرفة الله ولصناعة نهضة في المملكة كلها. عجيب ان ربنا كان قال له ان انت هتنتقل، وكان عارف، وحتى الانبياء كانوا عارفين. لكن كان بيحرص ان محدش يعرف هذا الايه الخبر، لانه كان عايز ينتقل وهو وحيد. برغم ان كانت انتقال الانسان من العالم، الانسان ما يحبش يكون لوحده، يحب ان الناس تبقى ايه مملومة حواليه، لكن ايليا كان عنده رغبة شديدة ان هو يفضل لوحده. وفضل لاخر لحظة من حياته على الارض. يعني تخيلوا كده، انت لو جالك ملاك، يعني لو وقال لك ان انت بعد 3 ايام هتنتقل، هتعمل ايه في 3 ايام دول؟ تخيلوا تعملوا ايه؟ ايه؟ قال لك حاط في الهيكل، صح؟ ده التصرف الطبيعي. يقول لك بقى خلاص انا هاخد 3 ايام دول ايه؟ صلاة بقى وتأمل. لا، ايليا ما عملش كده، ايليا فضل يمارس العمل اللي كان بيعمله كل يوم، لانه كان مستعد كل يوم، ما كانش محتاج انه يزود الاستعداد بتاعه. ففضل يعمل اللي بيعمله، انه يتفقد مدارس الانبياء، ينتقل من هنا لهنا، ويشجعهم ويديهم من القوه اللي في روحه عشان يعلمهم العلاقه بربنا. ما عادش بقى قال لك طب نقعد بقى نستنى نتامل ونصلي ونزيد نكثف الدرعات بتاعت الصلاه ونعيط لنا دمعتين قدام ربنا عشان يقبلنا. لا، هو كان مستعد، ما غيرش البرنامج بتاعه. ففضل عايز يبقى وحيد، لكن إليشع فضل متبت فيه. 3 مرات يقول له روح سني، لكن إليشع يقول له حيا هو الرب وحيا هي نفسك اني لا اتركك، مصمم انه يفضل معاه. إليه مش عايز حد يعرف، الانبياء عارفين لان ربنا كشف لهم. نفس التجربة اللي مر بيها السيد المسيح لما قال له الشيطان ارمي الناس كلها ايه تشوفك وتتفرج على المنظر ده. إليه ما كانش عايز، زي ما المسيح ما كانش عايز، إليه ما كانش عايز حد يتفرج عليه وهو صاعد للسماء. وانطلق كلاهما، فذهب 50 رجلا من بني الانبياء وقفوا قبالتهما من بعيد، وقف كلاهما بجانب الاردن. واخذ ايليا رداءه ولفه وضرب الماء فانطلق الى هنا وهناك، فعبر كلاهما في اليبس. مش يعد المية، وبيعود انطلاق المية مرة اخرى. العبور ده لازم الانسان يعبره في النهاية. ولما عبر قال إليه لإليشع اطلب ماذا افعل لك قبل ان اؤخذ منك. انت عايز ايه؟ ايه الطلبة بتاعتك؟ ايه الامنية بتاعتك؟ حلقا ان إليه ما كانش عنده اي حاجة من متاع الارض، ده كان كل محل في حتة جلد لفتها على ايه حقيقة، كان حيديله ايه؟ ما حلتوش حاجة، ما عندوش اي حاجة مادية، كل اللي عنده شيء روحي، حتى الشيء الروحي ده ما يملكهوش، ده ربنا هو اللي هيدي. لكن هو بالايمان قال له اطلب وانا هديك. فقال إليشع ليكن نصيب 2 من روحك عليا. نصيب 2 اللي هو نصيب الابن البكر، لان الابن البكر هو اللي ياخد ضعفين. فقال له انا عايز ابقى البكر بتاعك، ان كنت انا هخدم الخدمة الروحية بتاعتك فانا محتاج للقوة اللي كانت بتشتغل فيك. طب والقوة اللي كانت فيك دي مش كانت في صفات موروثة في إليا ولا في امكانيات وتدريب إليا، لكن كان في قوة الروح اللي بتعمل في إليا. فإليشع قال له انا عايز ان يبقى ليا نصيب البكر من روحك عشان اقدم الخدمة اللي انت استأمنتني عليها واكمل العمل بتاعك. العجيبة إليشع ده كان لازق في إليا وبيحبه جدا، برغم ان لحد دلوقتي كل الصفات إليا اللي شفناها ان إليا كان انسان خشن مش ناعم، انسان جامد ناري، لكن برغم من خشونته كان إليشع بيحبه وفضل متمسك بيه، لانه كان فاهم يعني ايه معنى العطية. مش مجرد طلب الانسان بيطلبه، لكن هل انت بتثبت على الطلب اللي انت عايزه وعارف قد ايه انت بتجاهد من اجله؟ ده فضل إليشع ماشي معاه من مكان لمكان ثابت عشان ياخد الطلبة دهية. في الاخر لما قال له إيليا انت عايز ايه اللي بتطلبه مني وانا اديهولك، ما طلبش مركز ولا جاه ولا سلطان ولا عمل معجزات، لكن طلب ملء الروح. طلب العطية الروحية، فقال صعدت السؤال، لانها طلبة روحية مش في امكانيات ان انا اديها لك. لكن اذا كان ربنا يريد ان يديها لك هيكشف عن عينيك، فان رأيتني اؤخذ منك يكون لك كذلك والا فلا يكون. يعني لو شفتني وانا صاعد وربنا كشف عن عينيك عن صعودي، يبقى ربنا هيديك الطلبة الروحية اللي انت طلبتها. لكن لو ما شفتنيش وما لكش الرؤية الروحية مش هتكون ليك. فعشان كده الانسان مش مجرد انه يطلب. ما هو في مرة جه يعقوب ويوحنا قالوا للمسيح دينا بنطلب منك طلب، واحد عن يمينك واحد عن شمالك. قال لهم انتوا فاهمين الطلب بتاعكم ده وقصدكم ثابت تستطيعوا انكم تشربوا الكأس وتتحملوا الالم والتعب، ولا هو مجرد كلام؟